الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لمكارم الأخلاق وهداهم لما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا ويوم التلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم الخلاق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم من حقوقه وحقوق إخوانكم المؤمنين، وتخلقوا بآداب الإسلام والدين، فإن التخلق بها سبب للخيرات والبركات، والإعراض عنها سبب للشرور والهلكات. وإن من المكارم العظيمة والفضائل الجسيمة الإحسان إلى كبار السن ورعاية حقوقهم والقيام بواجباتهم ومصالحهم والسعي في إزالة ما يكدر صفو عيشهم من الهموم والأحزان، فإن ذلك من أعظم أسباب التيسير والبركة والنجاة من الفتن والبلايا والمحن والرزايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني أيطلبوا لي الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الخير مع أكابركم. وإن الإنسان إذا راعى حقوق كبار السن يسر الله له تعالى في كبره من يرعى حقوقه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما تدين تدان. أيها المسلمون، إن لكبار السن حقوقا علينا أن نؤديها طاعة لله تعالى وأداء لشيء من فضلهم وإحسانهم وردا لجميلهم، فمنها توقيرهم واحترامهم بأن يكون لهم مكانة في النفوس ومنزلة في القلوب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن حقوق كبار السن إحسان معاملتهم بحسن الخطاب وطيب الكلام والرفق واللين في معاملتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام للسلطان المقسط. ومن حقوق كبار السن بداءتهم بالسلام عند لقائهم احتراما وتقديرا لهم وأدبا ووقارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي. ومن حقوقهم تقديمهم في الكلام في المجالس وعند الطعام والشراب والدخول والخروج. فعن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه في حديث القسامة وفيه: فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي ليتكلم الأكبر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوَّق بسواك، فجاء رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبِّر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. ومن حقوق كبار السن أن ينادى الكبير في السن بألطف خطاب وأجمل كلام وألين بيان، يراعى فيه احترامه وتقديره وقدره ومكانته، بأن يخاطب بالعم أو الوالد أو نحو ذلك من الخطابات التي تدل على قدره ومرتبته ومنزلته في المجتمع. ففي صحيح البخاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز صلاة الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه، فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وإنما قال له يا عم من باب التوقير والاحترام لكونه أكبر منه سنا. ومن حقوق كبار السن مراعاة ضعفهم وعجزهم. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فعلينا عباد الله، علينا أن نراعي حق الكبير ووضعه البدني والنفسي عند كبره، وأن نتغاضى عن بعض التصرفات التي تصدر منه بسبب كبره. ومن حقوق كبار السن الاهتمام بملبسهم ومظهرهم في المناسبات كالأعياد والأفراح، ليظهروا بالمظهر اللائق بهم، وليشاركوا الناس فرحهم وسرورهم. ومن حقوق كبار السن الدعاء لهم بأن يمتعهم الله تعالى بالصحة والعافية في طاعة الله تعالى، وأن يحسن لهم الخاتمة، وأن يكونوا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفقني الله وإياكم لأحسن الأخلاق وأقومها، ورزقنا القيام بعبادته فرائضها وسننها، وتوفانا على التوحيد والإيمان، وأعاذنا من الشرك والطغيان والعصيان، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه.